في معنى بعض الأسئلة لأن بعد يعني لا تزال في البداية. أولها يقول الأخ: من أفطر يوما في رمضان بعذر، لا شك من أفطر يوما عذرا برمضان فلا إثم عليه إذا كان له عذر ونوى قضاء ذلك اليوم في أحد أيام شوال ثم أفطر ذلك اليوم الذي يلزمه. أما أنه يفطر بغير عذر فلا ينبغي هذا، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان له عذر فكذلك هو معذور. لكن ينبغي الأخوة أن نفرق، بعض الناس يخلط بين الأمرين. يعني الذي جاء في السنة: الإنسان إذا دعي هو صائم فله أن يأكل أيضا من مائدة من يدعو، هذا في صيام السنة، صيام غير الواجب. أما الصيام الواجب فلا ينبغي أن يبطله الإنسان. هو على كل حال حتى لو أفطر، فإن كان مفطرا من غير سبب فعليه إثم وليس عليه إلا القضاء، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر يقول: هل يصح السؤال بعزة الله وذلنا؟ نعم يسول، يجوز أن تسأل الله سبحانه وتعالى بقوته وعزته، وأن تطرح بين يديه وأن تظهر الذل والخضوع، لا يظهر لي مانعا من ذلك. يقول الأخ، وهذا الخطأ اللي يقع فيه بعض الناس، يقول: قلت لامرأة مطلقة في الهاتف: أنت زوجتي على كتاب الله وسنة رسوله والله يشهد على ذلك، أنني أمام ربنا زوجتي، يعني هو يقول لها كذا يعني أنه صادق معها. فقالت: وأنا قبلت هذا وأشهد الله أنك زوجي، هل يعتبر هذا جواز صحيح علما بأنها مطلقة وأنت عدتها؟ هذا إن كان من الإخوة، وأظن من الإخوة العابرين، ليس من الإخوة الذين معنا في الدرس، لأنهم يذكرون ذلك، يعرفون ذلك. أولا أي أخوة ليس، لا يتم الزواج عن طريق الهاتف، هذه من المسالك الخاطئة التي يسلكها بعض الناس. وإنما النكاح له أبواب تقرع، ولا فرق بين المطلقة وبين غيرها، ولا يجوز الإنسان أن يتصل بامرأة أجنبية ويخاطبها ويعرض عليها. نعم مر بنا في مذهب الحنفية أن للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، وهذا يعتبر المذهب مذهبا ضعيفا وشادا في هذه المسألة، والأدلة تخالفه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهد، أي عدل، لا نكاح إلا بولي، فأين الولي وأين الشهود؟ وعرفنا أن الولي لا بد منه خلافا للحنفية، وأن العلماء جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يخالفون الحنفية في ذلك، وأن الذين أجازوا ذلك فيما لو وقع وقدر وجود أبناء بينهما بعض العلماء يمرر ذلك، وإلا الصحيح أنهم يعتبرون ذلك نكاحا باطلا فيفسخ ولا يصح. إذا لا يجوز الإنسان عن طريق الهاتف أن يتزوج امرأة فتقول هي، يقول أنا زوجك وأشهد الله ثم هي تقول ذلك، هذا لا ينبغي، وليس هذا هو طريق النكاح. بل الإنسان عليه أن يتحرى عن المرأة، يتقدم إلى أهلها فيخطبها وهم أيضا يتحرون عنه. وإذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير. ثم بعد ذلك يتقام أن يكون في الهاتف هو يتزوجها، لا، هذه ليست سلعة يشتريها. نعم لو كانت سلعة يتصل بأمرها بامرأة عندها يعني مصنع أو عندها بضائع، وعلى القول الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة ويشتري منها، نعم، لكن هذه ليست سلعة تباع وتشترى، والمرأة ليس لها أن تتصرف بغير إذن ولي. إذا نكحت المرأة بغير إذن ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقد سبق أن استوفي الكلام في هذه المسألة، ومر أيضا كلام العلماء في صحة هذا الحديث الأخير وعدم صحته، لكن العلماء تلقوا ذلك بالقبول وعملوا به، وهذا هو المعروف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا رسول الله فهو يختلف، رسول الله لا يقاس عليه، فهو نعم تزوج دون أن يوجد من يزوجه، ولكنه أيضا وكل في الزواج إذن الطريق الصحيح أن تذهب وأن تخطب هذه المرأة من أهلها، ثم بعد ذلك يتم الزواج بإذن الله تعالى إن يسر الله ذلك. السؤال الرابع يقول: قلت لامرأة مطلقة، هو هذا على كتاب الله. السؤال أيضا الذي يلي يقول: امرأة تحت زوج عنين. العنين هذا يعني هو الذي يعني معروف لا تتحرك شهوته، لا يقدر على الجماع، فطلبت المرأة الطلاق بعد 10 سنوات من زواجها، فأبى الرجل أن يطلقها وهم في دولة لا تحكم بالإسلام. أولا تعلمون أيها الإخوة، إن كانت هذه المرأة قد تزوج هذا الرجل ودخل بها وهي لا تعلم عن عنته، فلا يخلو من أمرين: إما أن تطالب بذلك مباشرة فلها الحق، وهذا يعتبر من العيوب التي يفسخ بها النكاح كما مر بنا، مثل البرص والجذاء ومثل ذلك العنين والرتق في المرأة والبخر وغير ذلك مما مر في الرجل وفي المرأة، في أمور يختص بها الرجل وفي أمور تختص بها المرأة وفي أمور مشتركة بينهما كالجنون والجذام والبرص. فهذه إن كانت تزوجها ورضيت بذلك، فقد كونها تبقى معه 10 سنوات قد رضيت بذلك. إذن هي قد رضيت بذلك الرجل، فلماذا تطالب بعد ذلك؟ وهو أبى أن يطلقها، فإذا ما دامت قد رضيت به عنينا فليس من حقها أن تطلب الطلاق، وإن أصرت على الطلاق فهناك ما يعرف بالفسخ، وقد مر بنا يعني مر بنا حكم هذه المسألة. يقول: هل يجوز لولي أن يأمرها بالجلوس للعدة؟ يعني كأن ولي هو الذي يقرر ذلك الحكم ويأمر بالعدة؟ لا، هذه يعني في مثل تلك البلاد أيها الإخوة التي لا يوجد فيها حاكم مسلم، هناك توجد مثلا مراكز إسلامية، هناك مثلا يوجد أئمة مساجد، فيرجع إليهم في مثل هذه القضية، القضية في أمور الزواج والطلاق وما يترتب على ذلك من أحكام. أما ما يتعلق بهذه المرأة فإن كانت قد رضيت بذلك فليس من حقها أن تطلب، فإن أصرت فأمامها طريق آخر، هو أن تطالب بفسخ النكاح، وهو كونه أصر على عدم طلاقها هذا دليل على أنها قد رضيت به. وربما هل كان عنينا من أول ما أخذ أو طرأ عليه ذلك، هذا يحصل، لكن من حقها إذا مثلا كرهت المرأة الزوج، كما في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، هي امرأة صالحة تقية، ورد في بعض الأحاديث أنه ضرب، لكن ورد في بعضها أنه كان يمشي مع جماعة من الرجال وكان ذميم الخلقة وكان قصيرا فقل في عينها، فحينئذ خشيت ألا تؤدي حقوقه، يعني ألا تؤدي ما يجب عليه أن تؤديه نحوه من العشرة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها بعد صلاة الصبح عند بيته، وقالت: لا أنقم على ثابت بن قيس في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني العشرة، عرضت علي النار، يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت شيئا يعني ولو قليلا لقالت: ما رأيت خيرا قط. وقد يستثنى من النساء قليل من ذلك. إذن فالرسول قال: ما أصدقك؟ قالت: حديقة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت إليه الحديقة وطلقها، لأنها في هذه الحالة هي التي طلبت الطلاق. ففرق بين أن يحصل الطلاق من الرهذا له، وبين أن يكون مثلا معسر في النفقة، يعني رجل تزوج امرأة وهو مثلا ذو مال، يعني كان ميسرا يعني ذو مال، ثم مع مرور الزمان يتغير الإنسان، فكم من غني تحول فقيرا، وكم من فقير رزقه الله سبحانه وتعالى فصار من أكابر الأغنياء، فأصبح زوجها فقيرا، ثم بعد ذلك ما استطاعت أن تعيش معه. لا شك بأن الأولى هو أن تصبر وأن تحتسب وأن ترضى بزوجها، فكما أنها عاشت معه فيما مضى في حالة رفاهية وفي حالة ماذا سرور ووجدان، فعليها أيضا أن تتحمل ما حصل بعد ذلك من شغف العيش والنقص، ولا تظن بأن ذلك سيضيع، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيها على ذلك أحسن الجزاء، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لما كان السجود لا يجوز لغير الله لم يأمرها بالسجود. إذن حقوق الزوج على المرأة كثيرة، المرأة لا شك لها حقوق ولكن حقوق الزوج أكثر. فانظروا، لو كان الرسول آمرا أحدا أن يسجد لأحد لعظم حقه ومنزلته لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، لكن ذلك لا يجوز فلم يأمر به. فما أجبل أن تصبر المرأة وأن تحسن العشرة. المرأة قد تبتلى كالرجل، الرجل قد يبتلى بامرأة طويلة اللسان مثلا، قد تكون دميمة الخلقة فيصبر عليها ويحتسب ويطلب. صلى الله عليه وسلم.